الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قيل لإمامنا زين العابدين عليه السلام، وكان كثير البكاء على أبيه الحسين، قيل نخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال لا تلوموني فإن يعقوب النبي فقد ولدا واحدا من أولاده، بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن، وولده حي يرزق في دار الدنيا. ولقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء ليلة عظيمة، ليلة استشهاد الإمام سيد الساجدين عليل كربلاء مريض كربلاء. الله يعلم، اليوم كثير اتصالات من داخل وخارج الكويت، والكل عندهم مرضى ويقولون سيدنا هذه الليلة باسم مريض كربلاء، وإن شاء الله الله ببركة هذا العزيز هذا الإمام الهمام إن شاء الله ينظر إلى جميع المرضى ولا سيما المنظورين نظرة خاصة. أسأل الله تعالى أن ينظر إلينا وإلى مرضانا جميعا إن شاء الله ومرضى المؤمنين نظرة خاصة في هذه الساعة بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. المواهب الإلهية تنقسم إلى قسمين، هناك مواهب وعطايا وهدايا إلهية خاصة، وهناك هدايا عامة. المؤرخ الكبير البغدادي في تاريخه ينقل، يقول كان أكو رجل في بغداد اسمه بشر، رجل عمره فوق 40، وكان فاسق وفاجر ومنحرف، يحب الطرب ويحب الغناء ويحب الخمر والعياذ بالله، وبيته كان دائما لا يخرج من لا تخرج من هذا البيت إلا أصوات الغناء والطرب. ليلة من الليالي الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج كان يمر من أمام هذا البيت، فسمع صوت الطرب والمغنيات أو المغنين يغنون، وكأنه هناك راقصات وما أشبه. بل أثناء الإمام انتبه أكو جارية خادمة خرجت من هذا البيت، فسألها قال لها مولاك حر أم عبد؟ قالت مولاي بشر مولاي حر. فقال لها صدقتي مولاك حر. ليش؟ لأن لو كان عبدا لله لخاف من مولاه. الجارية سمعت هذا الكلام راحت إلى البيت، بشر سألها قالها ليش تأخرت؟ قالت للقصة كذا وكذا، وهناك رجل عليه سماء الأنبياء يقول لو كان مولاك عبد لخاف من مولاه. هل كلمة هزت بشر، خرج حاف القدمين يركض، وصل عند هذا الرجل الصالح، شاف هذا الإمام موسى بن جعفر، قط نفسه على قدم الإمام، قال له أنا تائب إلى الله، هل ترى لي من توبة؟ الإمام قال له أنت تاب الله عليك. قال لي يا ابن رسول الله أنا تبت إلى الله وأنا حافي القدمين، سأبقى حافيا ما دام الله شرفني بالتوبة وصار انقلاب في داخلي وأنا عدت إلى الله وأنا حافي، أنا من هذه اللحظة بعد ما أنتعل ما ألبس حذاء وتحول إلى إنسان صالح. تعرفون الخطيب البغدادي من كبار علماء السنة في تاريخه، ينقل الخطيب البغدادي يقول هذا التحول وهذا الانقلاب ومن رجل فاسق إلى إنسان صالح ومتدين، يقول هذا بيشر خلال فترة وجيزة وصل إلى مرحلة كان ينتقل من بغداد إلى أي منطقة في العالم خلال لحظات. شلون؟ عن طريق طي الأرض. هذه القدرة طي الأرض من أعطاه يا البشر؟ الله عز وجل أعطى بشرا هذه العطية الخاصة. ليش أعطى هذه العطية؟ بسبب شنو؟ تقوى وإيمانه وخوف ورجوع إلى الله. طي الأرض هبة إلهية، هدية إلهية الله أعطاها لهذا الرجل. شاهد الكلام، هاي المقدمة في دقائق بأخلصها حتى أروح إلى أصل الموضوع. يوم من الأيام خلي أجيب لك مثل آخر حتى تعرف شنو العطايا الإلهية الخاصة، يعني خاصة كل رجل واحد أو لجماعة فقط. يوم من الأيام أكو بلدة، مدينة من المدن، صار فيها قحط، صار فيها قحط. كانت هناك امرأة عندها أيتام ووضعها كان جدا سيء. هذه المرأة أولادها أمام عينها كانوا يلوذون وكانوا يعانون من الجوع ومن الفقر، وهذه المرأة تشوف أولادها أمام عينها قاعد يموتون، شو تسوي؟ وين تروح؟ الفقر والدمار ضرب المنطقة، الناس كلها تشتكي. فسمعت بأن جارها رجل حداد الله منعم عليه بالمال الكثير، هذا عنده مال، عنده فلوس وعنده خير في بيته، قالت أروح عند هذا جاري أطلب منه، أقول له أنت متمكن قرضني قرض، أعطيني قرض وأنا بأقرب وقت أرد لك هذا المال إن شاء الله. راحت عند جارها الحداد، قالت له يا جار أنا أولادي قاعد يموتون من الجوع، تفضل علينا أعطينا قرض وإن شاء الله بعد ما الأمور تتغير أنا أرد لك هذا القرض. الجار قالها أنا أعطيك المال بدون مقابل، ولكن أنا عندي شرط حتى أعطيك المال. قالت له شنو شرطك؟ قال لها شرطي أن تأتين معي إلى بيتي حتى والعياذ بالله أرتكب معك الحرام. قالت له يا رجل اتق الله، أنت تبي تعمل الحرام وأنا إنسان أقول لك أولادي قاعد يموتون من الجوع. قالها أنا ما أفهم، أنا أولادك على رأسي أعطيهم فلوس ولكن أنت لازم تجين إلى منزلي. المرأة لحظة واحدة صورة أولادها اللي كانوا يعانون من الجوع والدمار والفقر صارت أمامهم، قلبها احترق، قالت إلهي سامحني أنا ما عندي طريق آخر، الخاطر أولادي حرتكب هذه المعصية لأن ما عندي طريق آخر. وافقت تروح مع الرجل ولكن بشرط. قالت له أنا هم أجي معاك ولكن بشرط. شنو شرطك؟ شرطش؟ قالت له شرطي أن تأخذني إلى مكان ما يكون أي أحد غيري وغيرك في ذلك المكان، ما حد يكون يشوفنا. قالها أسهل من هذا الشرط ماكو، أخذك إلى الشقة ماكو ولا أحد، ولا أحد يشوفنا. قالت له يلا. راحوا إلى الشقة، الرجل قفل الباب، شاف المرأة قاعد ترجف. قالت له يا خائن يا كذاب، ليش وعدت وأخلفت وعدك؟ مو وعدتني أن تأخذني إلى مكان ما حد يشوفنا؟ قالها في هذا البيت ماكو أحد، فقط أنا وأنتي. فهذه المرأة صرخت في وجه الرجل، قالت له إذن أين الله؟ الله الله وينه؟ تذكرون في الليالي اللي مضت تحدثنا عن هذا الجانب وبينا بأن موسى نوح عليه السلام كان يخاطب قومه يقولهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني الله ما موجود في قاموس حياة البعض. هذا كان منها النمط، عايش عمر لكن الله ما كان موجود في ذهنه، الله ما كان موجود في باله. فيوم اللي هذه المرأة صاحت أين الله، كأنه أول مرة في حياة هذا الرجل يسمع كلمة الله، كل وجوده اهتز. قال الله صحيح، أنا شلون ما خل في بالي أنه الله موجود، أنا ليش مو حاسب حساب الرب العالمين، أنا ليش أفكر بكل شيء إلا الله. قالها صدقت يا أمة الله، وأنا أعتذر منك وأشكرك لأن أنت اليوم خليتيني أنا أعود إلى رشدي وصوابي، الله موجود، تفضلي هذا المال وسامحيني. المرأة رفعت إيدها، شوف بركة الدعاء، بركة الرجوع إلى الله، بركة العمل الصالح، بركة الاجتناب عن المعصية. هاي المواهب والعطايا والمنح الإلهية أنتوا عبالكم من وين تجي؟ عبالكم الله عز وجل عنده نسبة وقرابة مع أحد؟ مو أنا وأنت كل يوم لما نصلي نقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، بعد شنو؟ أحسنتم، لم يلد ولم يولد. الله ما عنده قرابة مع أحد، الله ما يقول هذا جنسيته كذا، هذا لونه أبيض، هذا لونه أسود، الله ما عنده هذا المعيار، معيارنا إحنا البشر. أما الله عز وجل يحب كل عباده، معيار السماء، منطق السماء يختلف عن منطقنا. هذا الرجل ترك هذا الحرام، عاد إلى رشده. المرأة رفعت يديها إلى السماء، قالت أسأل الله أن يحرم عليك النار، هي تقصد نار الآخرة. المؤرخين الناخلين هذه القصة يقولون من ذلك اليوم الرجل عاد إلى دكانه إلى محله، قام يحس أنه نعم إذا خلى إيده على شيء حار إيده ما تحترق، فقام يدخل إيده داخل التنور يطلع الحديدة من التنور وإيده ما تحترق. هذه عطية إلهية، هذه نعم هدية إلهية، الله عز وجل أعطى هذه العطية لهذا الرجل. ليش؟ مقابل هذا العمل الصالح، مقابل ترك المعصية. الله عز وجل حرم عليه النار في الدنيا وفي الآخرة. هذه العطايا الإلهية الخاصة، أكو بحث في علم الأصول في باب النهي، أكو بحث في علم الأصول، العلماء يناقشون هذه المسألة، يقولون إذا الإنسان ذاتا كان يكره الحرام. الآن ما أبي أنقل لك هذا البحث بحث أصولي مفصل، شاهد كلامي مو البحث الأصولي، شاهد الكلام أنه هذه القضية موجودة. علماء الأصول يناقشون يقولون إذا إنسان ذاتا كان يكره الحرام، أكو إنسان ذاتا يكره، نعم أكو إنسان ذاتا يكره الزنا، بغض النظر الله محرم أو لا، بغض النظر الله محرم الخمر أو لا، هو ذاتا يكره شرب الخمر، ما يحب يشرب الخمر، ذاتا يكره الزنا، ذاتا ما يحب يطالع أعراض الناس، ذاتا ما يحب يرتكب الحرام، ذاتا ما يحب. فبعض الفقهاء يقولون مثل هذا الإنسان الذي ذاتا يكره الحرام، مثل هذا الإنسان هم إلى أجر ثواب. يعني فلان ما يشرب الخمر، يحب الخمر لكن ما يشرب الخمر لأن يقول الله قال حرام، وشخص آخر ما يشرب الخمر لأن هو ذاتا ما يحب أن يشرب الخمر، هذا هم إلى أجر ولا ما إلى أجر؟ اختلفوا الفقهاء، ولكن الغالبية العظمى قالوا هذا وهذا اثنيناتهم واحد عند الله، لأن هذا ترك الحرام وهذا ترك الحرام. نعم هذا الذي ذاتا يكره الحرام، هذا الله عز وجل أعطاه هذه العطية، هذه هبة إلهية إلى هذا الرجل، يترك نعم ما يحب وما يشتهي أن يعمل بعض المحرمات. هذه العطايا الإلهية الخاصة اللي أفردها لبعض عباده. مقابل هذه العطايا الإلهية الخاصة شنو عندنا؟ عندنا عطايا إلهية عامة، عامة يعني للكل، يعني للجميع، مو لفرد ولا لجماعة وإنما للجميع. شنو هذه العطايا الإلهية العامة؟ هي كثيرة، أذكر لكم البعض منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أنا رحمة مهدات. أنا رحمة مهدات. النبي يقول: أيها الناس، أنا هدية الله إليكم. الله عز وجل أعطى كل البشرية هدية، هذه الهدية الإلهية اسمها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا اقرأ في التاريخ، اقرأ في التاريخ، وإحنا حديثنا لا يزال مرتبط بحديثنا في الليالي اللي مضت، وإن كان هذه الليلة ليلة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ويكون في معلومكم إن شاء الله تفاصيل الكلام عن شخصية الإمام زين العابدين باكر الظهر، لأن باكر الظهر عندنا مجلس باسم الإمام، باكر يوم استشهاد الإمام سلام الله عليه، فباكر الظهر التفاصيل عن الإمام زين العابدين تأتي غدا ظهرا إن شاء الله. ولكن في هذه الليلة احنا حديثنا امتداد لحديثنا في الليالي اللي مضت، وكنا نتحدث عن قدسية الإسلام وعظمة الإسلام وعظمة وقدسية رجال الإسلام. ولهذا هذه الليلة حتى نكمل البحث، رسول الله رحمة مهداة إلى البشر، صحيح؟ ولبعد لما تقرأ التاريخ تشوف النبي صلى الله عليه وآله كان يبالغ في احترام الإنسان. النبي كان يحب الإنسان بغض النظر هذا الإنسان منه. القرآن الكريم يقول لقد نعم كذا جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن حريص عليكم كان حريص على من النبي صلى الله عليه وآله؟ تعرف احنا عدنا في الأخبار مثلا كنموذج أذكر لك، أبو لهب كان يجي، أبو لهب عم النبي، تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب كان يجي بعض الأحيان منزعج من النبي، ليش؟ يقول له أنت قاعد تخجلنا أمام قريش، يمسك النبي يضرب النبي يخلي النبي يسقط على وجه الكريم، ويجي نعم بمؤخر قدمه يضرب ظهر النبي صلى الله عليه وآله. قريش كانت تجمع الصبية الصغار، يجمعون لأن يخافون من أبو طالب، يخافون من فتيان بني هاشم، يجمعون الأطفال الصغار 500 طفل أكثر بعض الأحيان، ويعطون بيد كل واحد حجارة ويقصون عليهم: إذا نفذت الشيء اللي إحنا نقولكم إياه كل واحد نعطيه هدية أو جائزة. مرة من المرات يقولوا لهم: روحوا شوفوا النبي لما يجي بالإحجار اضربوه على صدره، اضربوه على رأسه، اضربوه على ساقه، الساق منطقة دقيقة وحساسة. فتصور إذا 500 حجارة تتوجه إلى ساق النبي، 500 حجارة تتوجه إلى وجه، شو يصير بالنبي؟ كان يغرق بدماء صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في حال بعض الأحيان كان يسقط على الأرض من شدة النزيف بعد ما يقدر يوقف. عندنا في التاريخ كانت تذهب إليه خديجة سلام الله عليها وتبكي وهي تنظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وآله، السماء كانت تضطرب، ينزل جبرائيل يقول له: يا رسول الله، أنا مأمور من قبل الله أن أسمع كلامك. يا رسول الله، أنت أمرني، أنا الحين أقلب أرض مكة. الله يقول احنا نستغني عن أهل مكة ونذهب بهؤلاء ونأتي بخلق جديد. يا رسول الله، تأذن أن هذول كلهم أموتهم بإذن الله؟ فكان يبكي رسول الله ويرفع طرفه إلى السماء يقول له: إلهي سامحهم، إن قومي لا يعلمون، ما يعرفون أنا نبي، ما يعرفون أنا أبي لهم الخير، هذول جهال، إلهي أعطيهم فرصة بعد حتى أنا أهديهم، حتى أنا أرشدهم إلى الحق. حريص عليكم كان حريص على هذول اللي يضربوه بالحجارة. تصور واحد يضربك بالحجارة وانت قلبك ينكسر عليه، تقول هذا مسكين قاعد يرتكب حرام، هذا ما يدري الله هيعاقبه يوم القيامة، هذا ما يدري شنو ينتظره في القبر، ما يدري شنو ينتظره في يوم القيامة. حريص عليكم كان حريص على سلامة وهداية الناس جميعا حتى اللي كانوا يضربوه بالحجارة. رحمة المهداد. وطبعا بين قوسين اسمح لي أقول لك شيء، مع الأسف الشديد شخصية عظيمة مثل شخصية النبي صلى الله عليه وآله، كم عدد المسلمين؟ مليار وكذا، صحيح مليار وتقريبا 600,000 إنسان مسلم. اليوم النبي صلى الله عليه وآله عنده 1,600,000 نعم مسلم من أتباعه يدعون حبه، وتصور إلى اليوم رسول الله مجهول عند العالم، إلى اليوم النبي مجهول. هذا مو يعني إحنا المسلمين قصرنا مع رسول الله، هذا مو يعني إحنا المسلمين ما عرفنا قيمة هذه الهدية الإلهية. النبي صلى الله عليه واليوم العالم، وأنا في الليالي اللي مضت هم بينا هذا المعنى، اليوم أكو بعض الدول نعم في الغرب يرسمون صور حتى يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وآله، بعض الدول في العالم يقفون ضد منهج النبي، ضد الإسلام، ضد الدين الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، بعض الدول في الغرب يحاربون إخواننا المسلمين. ليش؟ لأنهم يعتقدون بأن الإسلام دين الرجعية، دين التخلف، دين الوحشية، يفكرون بأن المسلم هو الذي يقطع الرؤوس ويمثل في الأجسام، عبالهم هذا هو المسلم. ما يعرفون رسالة الإسلام، ما يعرفون نعم عظمة الإسلام وعظمة رجال الإسلام، ما يعرفون. إذا العالم الغربي يسمع بهذه القصص وهذا التاريخ اللي موجود عندنا، أفرض مثلا إذا العالم اليوم في فرنسا يوقفون ضد المسلمين، ضد المحجبات، في هولندا، في الدنمارك، في النمسا، في بلاد أخرى شغالين يرسمون صور ضد النبي، يستهزئون بجناب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا هؤلاء في الغرب، وتعرف في الغرب أنا وأنت نقدر نسوي جريدة، تدري ولا ما تدري القضية هناك أكو ديمقراطية. أنا أتذكر يوم من الأيام كنت في ستوكهولم في عاصمة السويد قاعد أمشي، فشخص قال لي، مرينا على تمثال امرأة في السوق، في السوق تمثال امرأة، فكان أحد الأعزاء معي قال لي سيدنا شايف هذا التمثال؟ قلت له نعم. قلت له شنو هذا التمثال؟ قال هذا تمثال رئيسة وزراء السويد، طالعة مع رفيجتها قاعد تمشي في السوق راح تتسوق في تلك البلاد. رئيس الوزراء مرينا على مكان قال لي سيدنا هذه القهوة شايفها؟ قلت له أنا ما أدري هذه قهوة مكتوب بالسويدي. قال لي هذه قهوة كل يوم ساعة 10 الصبح بنت الملك تجي تتريق هنا وتقرأ جريدتها، تشرب القهوة وتقرأ جريدتها. انطب عليها، قلت له ما يخالف انطب عليها، تعطيني جنسية؟ قال لي سيدنا مو هي، أبوها الملك ما يقدر يعطيك جنسية. قلت له ليش؟ قال لأن هنا الملك ما يحكم، القانون يحكم، القانون يقول حتى تأخذ جنسية يقعد 5 سنوات وراها تأخذ الجنسية، قانونكو. شاهد الكلام، في تلك البلاد أنا وإنت بإمكاننا نفتح إذاعة، أنا وإنت بإمكاننا نكون صاحب جريدة، أنا وإنت بإمكاننا أن نقول أي شيء نبي نقوله في هذه البلاد، صحيح؟ شرفك كل هالتجار وهالعالم هالمليار و600 وكذا ألف مليون إنسان مسلم، ما نقدر نفتح لنا كم إذاعة في الدنمارك، نفتح لنا كم إذاعة أو نأسس لنا كم جريدة نعم في هولندا وفي النمسا وفي بلاد أخرى، وبلغة الغربيين في كل بلد، بلغة أهل النمسا، بلغة أهل الدنمارك، بلغة أهل هولندا، بلغة أهل السويد، نتحدث لهم عن عظمة الإسلام وعظمة رجال الإسلام، ما نقدر، ما بينا خير. بس نعرف نسوي مشاكل، نعرف واحد يكفر الثاني، نعرف واحد يتكلم على الثاني، نعرف نخلق المشاكل، لكن مع الأسف ما نعرف نقدم. أخذنا من رسول الله الكثير، أخذنا من أهل البيت الكثير، لكن شنو قدمنا لهم؟ شنو سوينا لرسول الله؟ هذا شيء جميل. أنا أشوف هذه الليلة المجلس هالشكل عامر، وإن شاء الله يبقى هالشكل عامر، لكن ما أدري باكر المجلس هم في أحد بعد. الحسين أيضا رحمة إلهية مهدات، شنو سوينا للحسين؟ شنو سوينا لرسول الله؟ شنو سوينا للإمام زين العابدين؟ شنو سوينا لأهل البيت؟ على إحنا بعض الأحيان حتى نبخل بحضورنا في هذه المجالس، وهذا أبسط شيء ممكن نقدمه لهم. وأنا قلت وأرجع أقول، لما أقول خلي نعم ندير بالنا على حضورنا في هذه المجالس، ما أقصد فقط هذه، كل حسينياتنا وكل من الآن يتابعني ويسمعني من خلال هذه الشاشة المباركة في كل مكان في العالم، المفروض كل الحسينيات، لأن الحسينيات، أنا أتذكر واحد من أعزائنا من الأخوة في مصر مرة من المرات كان حاضر في مجلسي وكان من المثقفين، وأنا في تلك الليلة كنت أتحدث عن عظمة الإسلام وقدسية الإسلام ورجالات الإسلام. يوم اللي خلصت قلت له أخي أخذت فكرة عن هذا المجلس، شايف بعض الناس يبثون بعض الدعايات الكاذبة، يقولون الشيعة يقعدون في الحسينيات يطفون الأضوية ويزنون ويلوطون وما أشبه ذلك، كنت تسمع بهذه الدعايات الكاذبة؟ الحمد لله أنت اليوم في مجلس الحسين، وهذه هي المجالس، وهذه هي رسالة هذه المجالس. في هذه المجالس نتحدث عن مضامين القرآن، في هذه المجالس نتحدث عن شخصيات الإسلام، رجال الإسلام، عظماء الإسلام. من خلال هذه المجالس نحاول أن نصلح أنفسنا، لأن نحن نعتقد بأن هذه المجالس ورشة لإصلاح النفوس، هذه عقيدتنا. نجي إلى هذه المجالس حتى عن طريق الحسين اللي هو ابن بنت رسول الله، عن طريق الحسين نسمو ونعرف الإسلام، حتى نتمسك بمبادئه وقيمه، حتى نذوب نعم في حبنا لله سبحانه وتعالى وكذلك في الإسلام ومبشر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إحنا مقصرين، الله أعطانا هدية عظيمة مثل رسول الله، شنو سوينا لرسول الله؟ ما عرفنا إلى العالم. هذا يوم من الأيام أكو معركة اسمها معركة خيبر، أنا بأنقل لك تفصيل، مو تفصيل، قضية سريعة. إحنا دائما نسمع عن خيبر، شنو خيبر؟ خيبر معروفة، خيبر فيها موقف عظيم لأمير المؤمنين، لما انهزم وانكسر جيش الإسلام مرتين، في المرة الثالثة أمير المؤمنين حمل الراية في القضية المعروفة، والنبي قال لأعطين الراية بيد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وعلي أخذ الراية وقتل مرحبا وقلع باب خيبر بإصبعين فقط مو بكفهم، يقول له يا قالع الباب التي عن هزها، أن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال، إلى آخر الكلام. أمير إحنا نعرف عن خيبر فقط هذا المقدار، والحال خيبر فيها شيء آخر بعد. شهر كامل النبي وجيش الإسلام كانوا خلف باب خيبر، شهر كامل النبي ماخذ معاه طعام، قاطعين مسافة من المدينة وصلوا إلى خيبر. شوف شاهد كلامي، ما أبي أفصل القضية. وصلوا قريب خيبر، وصلوا يم خيبر، اليهود سدوا البيبان داخل القلعة، كل شيء أكو، طعام متوفر، أكل موجود، الماء موجود، فقالوا النبي جايب أكل يكفي لمدة شهر فقط، إحنا ننتظر إذا خلص الشهر نفذ أكل النبي شو نسوي؟ لما الجوع يدق بالنبي وأصحابه نفتح الباب ونهجم على النبي ومن معه ونقضي عليهم دفعة واحدة. النبي استقر، البيبان الباب مغلقة والقلعة كبيرة، ماكو أي منفذ واحد يدخل داخل القلعة. واحد من الصحابة في اليوم الثاني اجى عند النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أنا لقيت طريق من خلاله نقدر نطلع اليهود. النبي قال له شنو الطريق؟ قال له يا رسول الله هذا الماي يجري من هنا ويدخل إلى داخل قلعة اليهود، قلعة خيبر. إذا هذا الماي قطعناه إيش كثر يتحملون داخل القلعة؟ مو فقط رجال، أكو نعم شيبة، أكو نساء، أكو أطفال. فيا رسول الله إذا قطعنا الماء يوم يومين ثلاثة أربعة يضطرون يفتحون الباب من أجل الماء يطلعون برا فنواجههم ونقضي عليهم. النبي قال له لا ما نسوي هذا العمل. ليش يا رسول الله؟ فقال رسول الله يا هذا ما ذنب الشيخ الكبير؟ ما ذنب المرأة؟ ما ذنب الطفل الصغير؟ وما ذنب الرضيع حتى نقطع عليه الماء؟ احنا عندنا مشكلة مع هالرجال اللي جايين يبون يقاتلونا، هذول شنو ذنبهم حتى احنا نوقف امامهم؟ هذول شو مسوين حتى احنا نبي نقاتلهم بهذه الطريقة؟ بالله عليك اذا مثل هذه الصور توصل الى العالم ان النبي كان مع الانسان ما كان ضد الانسان، النبي كان يبالغ في احترام الانسان، النبي كتلة من العاطفة والرحمة، هذه الصور يوم اللي توصل إلى العالم الدنمارك هم يرسمون بعض صور كاريكاتيرية ضد النبي. ظلوا وراء باب خيبر وخلص الشهر والنبي أكلهم خلص، بعد ما عدهم لحم ما عدهم أكل، شي يسوون؟ اجى هذا المسؤول عن الأكل قال له يا رسول الله أكلنا خلص، الجيش بيأكل لحم ما عدنا لحم. النبي قال اذبحوا فرس. اذبحوا كم فرس؟ تعرف لحوم الأحصنة والبغال والحمير مو محرمة في الشرع، مكروهة. وليش مكروهة؟ القضية واضحة، هذه قضية مذكورة في كتب الفقه، باعتبار ذاك اليوم كان نعم الفرس وكذلك البغل والحمار وما أشبه هذول كان حكمهم حكم الدبابة، اليوم كانوا بحاجة، كان المركب الوسيلة اللي من خلالها يتنقلون. فالإسلام قال مكروه تأكلون لحوم الأحصنة والبغال وكذلك نعم الحمير باعتبار أنتم بحاجة إلى هذه الدواب. شاهد الكلام، النبي قال مكروه واحد يأكل لحم الفرس، لكن اليوم إحنا بحاجة إلى هذا اللحم، الجيش يموت من الجوع، اذبحوا كم فرس. ذبحوا كم فرس؟ اليوم الثاني ذبحوا كم فرس؟ اليوم الثالث بعد الشهر ذبحوا كم فرس؟ الوضع كان خطير للغاية، جيش الإسلام مهدد بالهلاك، جيش مهدد، رسول الله ومن مع مهددين بالهلاك. بهالأثناء جاء واحد من المسلمين يركض يا رسول الله البشرى البشرى. النبي قال له خير؟ بشرك الله بالخير؟ قال له يا رسول الله الله جاب الفرج. قال له شنو؟ قال له شفنا شاب يهودي راعي جاي إلى قلعة اليهود ومعه أكثر من 1000 راس غنم. النبي استانس، 1000 راس غنم؟ لا بأس، صلوا على محمد وآل محمد. ساكن الله بالخير. 1000 راس من الغنم، 1000 راس من الغنم. تصوروا مولانا جابوا هذا الشاب اليهودي وقفوه بين يدي النبي. الشاب سلم على رسول الله قال له يا رسول الله، يا رسول الله أنا كنت أسمع عنك وأسمع عن دينك، وهي فرصة جيدة أنا شفتك، أعرض علي الإسلام حتى أشوف إذا يعجبني حتى أصير مسلم. النبي قال له الإسلام 1 2 3. الشاب قال له هذا دين جميل وأنا أقبل أن أكون مسلم. قال له قول الشهادتين. قال الشهادتين، دخل في الإسلام. شاهد الكلام هنا، اليهودي هذا الشاب اليهودي اللي صار مسلم شنو قال للنبي؟ قال له يا رسول الله هل 1000 راس من الغنم اللي موجودين عندي هذول لسادة خيبر، يعني أعدائك يا رسول الله اللي يخططون لقتلك، هذه نعم الأغنام مالتهم، يعني هذول كفار حربيين وتعرف جائز تأخذ شيء مال كافر حربي. فقال يا رسول الله أخذ هذه الخراف، هذه الأغنام أخذها إليك وإذبحها وأكل لحوم. وقلت لك جيش الإسلام كان في خطر، خلص الشهر بعد ما عندهم أكل، ذبحوا الأحصنة، الوضع سيء. النبي صلى الله عليه وآله شنو قال لهذا الشاب اليهودي اللي صار مسلم؟ وما بيرجع أنقل لك القصة والتفاصيل ذكرتها. شنو قال للنبي؟ قال له يا فلان، إن ديننا لا يسمح لنا بالخيانة. أنت صرت مسلم وهذول أعدائنا أمنوك على هذه الأغنام، أمنوك عليها، وإن ديننا لا يسمح لنا بالخيانة، ما يجوز للمسلم أن يكون خائن. حتى إذا عدوك أعطاك هذه، نعم أمنك عليها، وهذا عدونا أمنك على هذه الأغنام، لكن ما دام أمنك أنت مسلم فما لا يجوز لك أن تكون خائنة. هذه الصور إذا وصلت إلى الغرب، في فرنسا هم يمنعون بعد خواتنا وبناتنا المسلمات المحجبات، يمنعونهم من الدخول إلى الجامعات. هذه الصور وأمثالها إذا وصلت إلى الغرب، هم بعد يرسمون صور في الدنمارك وفي النمسا ضد رسول الله. هذه الصور إذا وصلت إلى هولندا، هم بعد يسوون فيلم غير أخلاقي عن رسول الله. والله بعد ما يسوون. رسول الله يقول أنا رحمة مهدات، هدية من الله لنا، ولكن إحنا ما عرفنا قيمة هذه الهدية. أهل البيت كلهم كذلك. الإمام زين، وإن كان أرجع كر الكلام يأتي غدا عن الإمام زين العابدين، لكن أقول لك هذه القضية فقط، قضية واحدة أنقلها في هذه الليلة، والكلام يأتي غدا إن شاء الله عن الإمام. مولانا رجل اسمه مروان بن الحكم بن أبي العاص، هو وأبوه اثنيناتهم طريدا رسول الله صلى الله عليه وآله. من يوم اللي جاء رسول الله وبشر بالإسلام، هذا الحكم ابن أبي العاص وقف ضد رسول الله، ومروان هم كان ضد النبي، اثنيناتهم ضد النبي، يستهزئون برسول الله، يطلعون حركات كذا، يمشون وراء النبي. النبي حاكم دولة كبيرة، دولة النبي عبارة عن الحجاز واليمن الشمالية ويمن الجنوبية والكويت وبعض بلاد الخليج والتبوك اللي أطراف الأردن. النبي ما يقدر يأمر بقتل هذا الرجل اللي هو يقف ضد رسول الله ويستهزئ برسول الله، يقدر يقتله. لكن بينا النبي صلى الله عليه وآله منطقة، مو منطق اقتلوا اذبحوا مثل، لا، حريص عليكم كما بينا، رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وآله. مولانا 10 سنوات النبي خاض 83 معركة. كم شخص من الطرفين قتل؟ من الطرفين، من جيش رسول الله وجيوش الأعداء، 10 سنوات 83 معركة قتل من الطرفين. نعم 1105، وأكثر التقادير تقول 1400، وأنا شفت راجعت بعض المؤرخين ذاكرين 1105 أشخاص قتلوا. أنت راجع تاريخنا المعاصر، الحرب العالمية الأولى 15 مليون، الحرب العالمية الثانية 55 مليون، الحرب بين اليابانيين وبين الصينيين 23 مليون، حرب خاضوها الشيوعيين صينيين وصينيين قريب 43 مليون، وربما أقل عدد قتل في حرب أهلية في أسبانيا اللي كانوا 1,200,000، وإلا الأعداد كلها بالملايين، 23, 43, 55, 15 ملايين من البشر، نعم، يقتلون في الحروب. ورسول الله يدخل 83 معركة لمدة 10 سنوات 1,105 إنسان يقتل. ليش؟ لأن النبي كان يبالغ في احترام الإنسان. ولهذا البعض يسأل يقول ليش النبي ما كان يقتل مروان أو أبوه؟ لأن هذا مو منطق النبي. النبي طرده. مروان كان ضد النبي، مروان وقف ضد الإمام علي عليه السلام في معركة صفين، اقرأ التاريخ، كثير من المسلمين قتلوا بسبب مروان وغيره، وقادت معركة الجمل. الإمام شنو سوى بمروان لما جابوا مروان أسير بين يدي الإمام؟ ذبحه، قتله، قال له روح. مروان وقف ضد الإمام الحسن المجتبى، وكان هو وجماعته وجهوا أكثر من 70 سهم نحو نعش الإمام الحسن عليه، نعش سبط رسول الله. مروان كان في مجلس يزيد بن معاوية يوم اللي دخلوا رأس الحسين عليه السلام، اجى شال الرأس وكان يضحك ويستهزئ، شال الرأس قال يا حبذا بردك في اليدين وخدك الأحمر ووجهك الأحمر والخدين، شفيت صدري من دم الحسين، شفيت صدري من دم الحسين. هذا مروان سنة 62 للهجرة، يوم اللي مسلم وقيل مسرف بن عقبة لشدة إسرافه في قتل المؤمنين، مسرف بن عقبة يوم اللي بأمر يزيد دخل إلى المدينة واستباح. وتعرفون يزيد 3 سنوات حكم، السنة الأولى قتل ريحانة رسول الله، واللي يقتل الحسين بعد يعرف مقدسات، هو أكو مقدس أعظم من الحسين؟ قتل الحسين في السنة الأولى. في السنة الثالثة والأخيرة بعث جيش إلى مكة وهدموا الكعبة وجعلوها دكا دكا. هذا يزيد اللي اليوم إعلاننا الإسلامي يقول رضي الله عنه، وأكو جماعات تدافع عن يزيد بن هذا يزيد قتل الحسين وهدم الكعبة، وفي السنة الثانية من حكمه استباح جيشه المدينة المنورة، قريب 10,000 من صحابة وأولاد صحابة وتابعين قتلوا، أكثر من 1,000 امرأة ولدت من حرام، ذبحوا وقتلوا والدماء كانت تغطي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. يجي هذا من جيش يزيد يجي بفرس بحصانه يوقف على قبر النبي وينجسون على قبر رسول الله. وكنت أقرأ في بعض الأخبار أنه يجيبون القرآن الكريم يمزقون القرآن وبأوراق القرآن كانوا يمسحون نجاساتهم. هذا يزيد وهذا جيشه. سنة 62 سنة بعد قتل الحسين جيش يزيد استباح المدينة. مروان خاف على زوجته وعلى أولاده. من زوجة مروان؟ عائشة بنت عثمان بن عفان. خاف على زوجته، قال وين المكان الأمان اللي أقدر أخلي زوجتي وأولادي وأكون مطمئن؟ فكر قال بيت الإمام زين العابدين. عندك وجه يا مروان تروح تطرق باب زين العابدين؟ وانت وقفت ضد جد رسول الله، وانت حاربت جد أمير المؤمنين، وانت رميت السهام على عم الحسن، وانت نعم كنت نعم تضحك وتستهزئ برأس أبيه الحسين، عندك بعد ما وجه تروح تطرق باب زين العابدين؟ راح طرق الباب. يا ابن رسول الله خايف على زوجتي، خايف على أولادي، ممكن تخليهم عندك؟ الإمام قال لي عندي غرفة فاضية، زوجتك أولادك وإذا أنت هم تحب تعال في ضيافتنا. وهو هم إجا وبقي في ضيافة الإمام إلى أن انتهت الأمور وهدأت الأوضاع في المدينة. هذه الصور إذا توصل إلى العالم، هذه الصور إذا العالم الغربي، لأن العالم الغربي اليوم ما عرف الإسلام، إسلام رسول الله، إسلام علي عليه السلام، إسلام الإمام الحسن، إسلام الإمام الحسين، إسلام زين العابدين، إسلام أهل البيت، لم يصل إلى العالم. وهي مسؤوليتنا أن نوصل هذا الصوت ونوصل هذه الثقافة وهذه الحضارة إلى الآخرين. هذا الإسلام اللي وصل إلهم اقطع الرؤوس مثل هذا مو إسلام. يجب على العالم الغربي يعلم هذه الحقيقة. ووالله لو عرف هذه الحقيقة، لو تعرفوا على الإسلام الواقعي، ماكو حاجة بعد أنا وأنت نتعب نفسنا. الإسلام فيه الجمال الذي يجذب الآخرين إليه. كافي فقط الآخرين يعرفون الإسلام، كافي يعرفون من هو رسول الله، كافي يعرفون من هم أهل البيت، حتى ينجذبون إلى نعم الإسلام ورسول الله ورجالات الإسلام اللي هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أرجع إذن، هناك عطايا خاصة وعطايا عامة. الحسين عليه السلام عطية وهدية ومنحة إلهية عامة لكل البشر. النبي صلى الله عليه وآله يقول ليلة الإسراء والمعراج رأيت عن يمين العرش مكتوب، الله كاتب على العرش إن الحسين، ما قال الحسين، قال إن حتى يأكد، الله يأكد، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أيها الناس، إذا الدنيا بحر مظلم أنت حتى ما تغرق، الكلام مو إلي وإلك، للعالم. أيها الناس، حتى ما تغرقون في بحر الدنيا تحتاجون سفينة، حتى لا تضيعون الطريق وتوصلون إلى ساحل النجاة تحتاجون إلى نور. الله يقول يا ناس، السفينة هو الحسين والنور هو الحسين، هذا الحسين هدية مني لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحسين هدية الله إلى البشر، صحيح؟ أنا أسألكم سؤال، هذه الهدية الإلهية شنو سووا فيها؟ هذه الهدية الإلهية الإمام الباقر يقول خمسة فرق: فرقة تضربه بالحجارة، فرقة ترشقه بالسهام، سهم في نحر، هاي الهدية الإلهية، سهم في نحره، سهم في صدره، يطعنوه بالرماح على رأسه وظهره وصدره، سقط من على ظهر جواده. فرقة رابعة تضربه بالسيوف، ضعف عن القتال. فرقة خامسة راحت تضرب الحسين بالخشب والعصي، الله أكبر، بالخشب والعصي. هذه هي الهدي. أيها المسلمون اللي تسمعوني، أيها المسلمون اللي إلى اليوم مشاعركم ما تحركت باتجاه الحسين، والله في يوم القيامة، والله في يوم القيامة احنا عندنا شغل مع رسول الله ومع أهل البيت، مو مع غيرهم. الذي ينفعنا في يوم القيامة رسول الله وأهل بيته الطاهرين. إذا إلى الآن عينك ما دمعت على الحسين، فاعلم بأن هناك إنه، وإذا كنت جاهل فحاول أن تكون طالبا للحقيقة، حاول أن تنفض نفسك وحاول أن تقرأ وتبحث حتى تعرف. غدا إن شاء الله، غدا أبي أتحدث عن الشعائر الحسينية، لأن هذه الشعائر محاربة. فغدا غدا بالليل الظهر إن شاء الله عن الإمام زين العابدين، غدا بالليل إن شاء الله أبي أتحدث عن مشروعية هذه الشعائر. وقبل ذلك بأعرف شخصية الحسين عن طريق الروايات الكثيرة، حتى العالم يعرفون من هذا الحسين، حتى يعرفون ليش هذه المجالس نعم تقام باسم الحسين، ليش هذه الملايين تزحف إلى قبر الحسين، ليش الملايين نعم كلها تبكي على الحسين وتلطم على الحسين وتنادي يا حسين يا حسين، ليش؟ غدا إن شاء الله بالليل أبين هذا المعنى. هذا المقدار، الحسين هدية إلهية، ولكن بهذه الطريقة تعاملوا مع هذه الهدية. ولهذا صاحب هذه الليلة إمامنا زين العابدين، يوم اللي شاف الأمة الإسلامية بهذه السلبية تعاملت مع هذه الهدية الإلهية، مع الحسين عليه السلام. والإمام زين العابدين إمام وله أدوار، صحيح، وله مهمة. جزء من دور الإمام زين العابدين كإمام، جزء من رسالته شنو كان؟ جزء من رسالة الإمام زين العابدين أن يذكر الناس بالحسين، جزء من رسالة ودور الإمام زين العابدين ربط المجتمع بالإمام الحسين، تذكير الناس بمصيبة الحسين وأهداف الحسين وقيم الحسين. هذا كانت مهمة، يحافظ على الحرارة الموجودة في قلوب الناس. ليش؟ لأن تعرف ما دام الناس مرتبطين بالحسين الناس يكونون في خير، الأمة تكون في خير. أي انحراف عن خط الحسين، أي توتر بيننا وبين الحسين يكون سبب هلاكنا ودمارنا. ولذا أتصور الإمام عليه السلام راد يعطينا درس، يقول واجب عليكم مثل ما أنا قدوتكم، مثل ما أنا كنت أذكر الناس بالحسين وأبكي عمري كله على الحسين، واجب عليكم أنتم أيضا تذكرون الناس بالحسين، لأن الحسين هو مصدر عزتنا وكرامتنا. بدون الحسين احنا ولا شيء، لأن إذا الحسين ما كان اليوم أنا وأنت ما كنا نعرف الله. هذه القضية ربما أنا ذاكرها وسامعيها من عندي سابقا، آية الله العظمى، المرجع الدين الكبير الميرزا عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، زعيم الطائفة بعد السيد البروجردي، كان يصلي في مسجد الأتراك في النجف الأشرف. المسجد كان يغص بالناس، شيب رجل كبير، هذا المرجع الديني يوقف قبل ما يصلي، كان يتوجه إلى الحسين وبصوته الضعيف يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. يوم من الأيام الناس سألوه، قالوا له: أنت ليش تسلم على الحسين مولانا قبل الصلاة؟ قال: لأني أعتقد إذا مو ثورة الحسين وإذا مو دم الحسين يراق على محيا كربلاء، اليوم أنا وأنتم ما كنا نصلي. منقرة في الزيارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. صح، أقمت الصلاة، هي ملقلقة لس، هذا واقع. إذا الحسين ما كان يعطي دمك ثمن حتى يبقى الإسلام، اليوم أنا وإنت كان يسلب منا هذا التوفيق. اليوم أنا وإنت ما كنا من أتباع الإسلام وأبناء الإسلام. اليوم أنا وإنت ما ندري، كنا بوذ، كنا هندوس، كنا عبدة أصنام، عبدة بقر. اليوم العالم الإسلامي بشيعيه وبسنيه مديون للإمام الحسين سلام الله عليه. فالإمام زين العابدين يعلمنا، يقول: هذا الحسين يجب أن يبقى دائما، والعلاقة يجب أن تبقى دائما وأبدا قوية ووطيدة مع الحسين عليه السلام. ولهذا كان يخلق الأجواء حتى يذكر الناس بالحسين. أنا اسمحوا لي أقول كلمة، بعض الأحيان إحنا نجي إلى مجلس الحسين يوم اللي نخلص خلاص انتهى كل شيء، نطلع برا نشرب شاي، ندخن، ناكل، نسولف، نضحك. بعض الأحيان أكو بعض الناس حتى ما يسمحون لأنفسهم أنه يقعد لخمس دقائق ورا المجلس بعدين نضحك. توك سامع مصيبة الحسين، بمجرد ما الخطيب قال والحمد لله رب العالمين أثر المجلس راح، ولا كأنه أنت كنت في مجلس الحسين، ولا كأنه أنت قبل لحظات كنت عايش مصيبة الحسين وآل الحسين. هاي المسألة لازم ننتبه لها. الإمام زين العابدين 34 سنة يبكي على الحسين، 34 سنة. يقدموا له ماي يمزج الماء بدموعه، يقدموا له طعام يمزج الطعام بدموعه. يا ابن رسول الله ايش فيك، ليش تبكي؟ يقول: لقد قتلوا أبي الحسين جائعا عطشانا. إمامكم الحسين قتل، لا أعطوا ماي ولا كانوا يخلوا أنه جائعا عطشانا. ويوم عاشوراء المحدث الكبير القمي عباس القمي، شيخ عباس القمي رضوان الله عليه، صاحب مفاتيح الجنان، عنده كتاب اسمه منتهى الآمال، يقول: أكثر من 1900 ضربة ضاربين الحسين، وكان يصيح: وحق جدي رسول الله أنا عطشان، وما حد يعطي ماي. فالإمام كان هذه الليلة، وإن شاء الله التفصيل يجي باكر، هذه الليلة السم منتشر في بدن الإمام زين العابدين. لكن والله مصيبة الإمام هذه الليلة مو السم اللي في بدنه. ليش هو الإمام ارتاح يوم بعد كربلاء؟ ليش هو نسى واقعة الطاف؟ مصيبته كانت عمته زينب، اللي يقول: كلما نظرت إلى عمتي زينب تخنقني العبر وأبكي. زينب كانت مصيبته. هذه الليلة كان يتذكر الإمام، يتذكر غربة أبو الحسين، يتذكر عطش أبو الحسين، يتذكر يوم اللي أبوه كان يقف في ظهر عاشوراء وقد ضرب بيده على لحيته الكريمة، وقد بان الانكسار في وجهه، وهو يقول: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ الله أكبر. يتذكر صراخ النساء والأطفال. وهذه الليلة كربلاء هي مصيبة الإمام زين العابدين، مو السم المنتشر في بدنه، فكان يخلق الأجواء حتى يذكر الناس بالحسين. ويأتي الكلام غدا إن شاء الله، هذا المقدار يكفي. وفي الواقع المجلس أيضا مبارك بحضور السادة العلماء، وبالخصوص عزيزنا نعم العلامة الدكتور الشيخ جمعة خادم أبي عبد الله الحسين. فأختصر، هذا المقدار يكفي إن شاء الله. هذه الليلة الإمام زين العابدين يتذكر سبي النساء، أنتوا الغيارة اللي عندكم غيرة على عرض علي، أنتوا اللي عندكم غيرة على بنات رسول الله، أنتوا اللي الغيارة اللي ما تتحملون تسمعون بنات رسول الله. فرج أمام الأجانب من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. الله الله، الإمام يتذكر. أكو رواية كنت أقراها لأحد الكبار العلماء ينقلها عن الإمام زين العابدين، يقول الإمام زين العابدين يقول وقفونا أنا، وتعرف النساء منو باقي من النساء؟ النساء فقط بني هاشم، لأن الأخريات من النساء. وطبعا أيضا نرحب بنجل المرجع الكبير الشيخ بشير النجفي سماحة الشيخ علي حفظه الله، أيضا مبارك مجلسنا أيضا بحضور نجل آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي حفظه الله وحفظ كل مراجعنا العظام إن شاء الله. فأيها الأعزاء، الإمام زين العابدين سلام الله عليه منو كان معاه من النساء في الكوفة؟ البارحة إذا تذكرون ذكرنا، البارحة ذكرت أنه في الكوفة نعم قبيلة بني أسد سحبت نساءها، القبائل الأخرى كذلك، ظلوا فقط العلويات بنات رسول الله. ظلت زينب تلتفت يمين شمال، ماكو واحد يصيح بنت علي خلي تطلع، ماكو واحد يصيح بنت الزهراء خلي تطلع، بنت رسول الله فقط بقوا هالجماعة هالصفوة الطاهرة. على كل حال الإمام زين العابدين يقول أنا وبنات رسول الله عد بوابة الشام، أكثر من 500,000 من أهل الشام رجال ونساء جاءوا وأحاطوا بنا. المغنين يغنون والراقصات يرقصن، والآخرين يدقون على الطبول وينفخون في البوقات. وين وأهل البيت في وسط هالجماعة اللي قاعد ترقص وتغني؟ يقول إمامنا زين العابدين تتحمل تسمع؟ هاي مصيبة إمامك ترى هذه الليلة، هاي مصيبة إمامك. الإمام يقول وكان حامل رأس أبي الحسين أمام النساء، وكان ينطرب مع القوم. هذول يغنون وهذا يهز الرمح اللي عليه رأس أبي الحسين. يقول وفي بعض الأحيان كان رأس أبي يسقط فيدوسون عليه. رحم الله من لا داوى حسينا. أيوة إمامة، أيوة مظلوم. هذه مصيبة إمامكم هذه الليلة، في فراش الموت يفكر بهذا المعنى. الإمام يقول اخذونا إلى قرية يسكنوها اليهود، يقول طرقوا أبواب بيوت اليهود، الجيش اللي كان معاهم، يقول طرقوا الباب طلعوا اليهود. آخر تعرفون هذول؟ قالوا ما نعرفهم. يقول قالوا لهم هذول أولاد علي ابن أبي طالب اللي قتل آباءكم في خيبر، شنو ما تبون تسوون فيهم سووا. الإمام زين العابدين يقول اليهود أحاطوا حول عماتي وراحوا يضربون بنات رسول الله. الله أكبر. وخطبة الإمام باكر أذكرها. شوف الإمام كيف من خلال هذه الأحاديث يحاول يذكرنا دائما بمصائب أهل البيت. صعد على المنبر، والتفصيل يأتي غدا ظهرا إن شاء الله. صعد على المنبر يوم اللي وصل إلى الحسين، كان يقول أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. لما وصل إلى الحسين حتى يبين للناس بأن يا ناس أنتوا شنو سويتوا بهدية السماء؟ قال أيها الناس أنا ابن المذبوح من القفا، أيها الناس أنا ابن العطشان حتى قضى، أيها الناس أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء. وإلى آخر الخطبة اللي غدا نذكرها، الإمام زين العابدين هذه الليلة يذكر هذه المصائب. وآخر قضية أبي أذكرها وبها أختم المجلس، أكو كلمة وهاي الكلمة لما تسمعها لازم تعطي حقها، لازم تتأمل فيها بشكل جيد. الإمام زين العابدين في الشام وبالتحديد في مجلس يزيد قال كلمة، قال ليت أمي لم تلدني. كلمة كبيرة، ليت أمي لم تلدني. تعرف هاي الكلمة وين قالها؟ اقرأوا اقرأوا في الكتب تشوفون يوم اللي يزيد أمر يدخلون بنات رسول الله مقيدات كلهم بالحبل بالسلاسل الحديدية، وكذلك الإمام معهم، يدخلون الحريم بنات رسول الله العفيفات، ويزيد يتصفح وجوههم ويسأل عن واحدة واحدة، أيها الغيور، يسأل منه هذه؟ يقولوا له هذه بنت علي بن أبي طالب، هذه زينب، هذه أم كلثوم، هذه فاطمة بنت الحسين، هاي سكينة، هاي رقية، هذه الرباب، هذه رملة زوجة الإمام الحسن. الإمام قال ليت أمي لم تلدني ولا أشوف عمتي زينب بهذه الحالة. اليوم هذه مصيبة إمامكم زين العابدين، هذه اللي متأذي عليها الإمام. دخلوا في مجلس يزيد، يزيد راجعوا عيون أخبار الرضا، كرواية عن الإمام الرضا، الإمام الرضا يقول حتى يحرق قلوب بنات رسول الله، خال رأس الحسين بين قدمين، كان يمد إيده يزيد ويفتح بيده فم الحسين وحسيناه، وبالخيزران يضرب على أسنان وثنايا الحسين. طفلة صغيرة اسمها فاطمة بنت الحسين ما تحملت هذا المشهد، ركضت إلى عمتها، عم زينب عم قولي ليزيد لا يضرب جفت أبي الحسين. عم أنا ما تحمل أشوف هذا المشهد، أنا أسألك الله يساعدك عم زينب، هي السيدة هم بعد بها حيل تتكلم، أخت عزيزة تشوف رأس أخوها الحسين أمامها هم بعد بها حال تتكلم. الله اجت وقفت شافت رأس الحسين عليه السلام، تقول لأخويا يا حسين أنا رأسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، أخويا ذاك الوقت وجل طمت يا شلت يمينك يا ضربت. اسمع اسمع شوف شو تقول للحسين، تقول له اخويا بس هاي ما كانت على الباب، والله بس هاي ما كانت على البال، اطب المجلس وبزنود الاحبال، وراسك وراسك بالطشت وتشوف الحيال وبيد العود يضرب بثنايا، يا بيد العود يضرب يا ثنايا. شو تقول ليزيد؟ تمنت زينب تقول له يزيد أنا يا ريت سبع القنطر عباس موجود، إلهي بحرمة الحسين نظرة لهذا المجلس بل أوصانا بالدعاء، أنا يا ريت سبع القنطرة. ليش العباس؟ بل العباس العباس أبو راس الحار، العباس حبيب الحسين، أنا يا ريت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفك الظالي تضرب راس اخويا بحو يا تضرب راس اخويا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشايخنا تفضلون بالدعاء موالينا. الله يعلم الكثير الكثير موصينا بالدعاء في هذه الليلة بالخصوص المرضى والمجلس باسم مريض كربلاء علي. أخواني إن شاء الله باكر الظهر أيضا المجلس نعم مستمر، وإن شاء الله حضوركم هو تأييد للإمام زين العابدين سلام الله عليه. قبل ما تطلعون ارفعوا أياديكم بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله في هذه الساعة الآن ببركة زين العابدين ينظر إلينا جميعا، ومن أوصانا بالدعاء ومرضانا ولا سيما المنظورين نظرة خاصة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب أمن إلهي نظرة لهذا المجلس يا الله. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين يا دليل المتحيرين. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين نقسم عليك بإمامنا زين العابدين. عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعة محمد وآل محمد في الآخرة يا الله. هذا الجامع السادة العلماء من أوصاني بالدعاء مؤسس هذا المأتم الشريف بعلي زين العابدين يا الله، فردا فردا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.